فضيلة الشيخ حفظه الله، كيف أخرج زكاة عروض التجارة المؤجلة والتي أستلم أقساطها متفرقة ثم أشتري بها سلعة أخرى وأبيعها بالأجل وهكذا؟ عروض التجارة المؤجلة معناته أنك قد بعتها وملكت الثمن والعروض خرجت عن ملكك، هذا مفهوم السؤال. العروض خرجت عن ملكك والذي تملكه الثمن، ثم أنت قلت أنك تقبض هذه أو هذا الثمن على أقساط، فكيف تزكيه؟ أقول إن كنت متيقن من قبضه في المستقبل لكونه على غني باذل يعني غير مماطل وبالإمكان أن تقبضه فأنت تزكيه مع مالك، لكن إذا كنت لا تعلم هل تقبضه أو لا تقبضه لكونه على مفلس أو على غني مماطل فأنت تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة، لسنة القبض تزكيه لسنة القبض. لكن هنا أمر مهم، وهو أن بعض الفضلاء يجعل له شهرا في السنة، مثلا شهر رمضان لإخراج الزكاة الواجبة، الصدقة الواجبة، ثم يزكي الذي يوجد عنده، الذي يوجد عنده يزكيه سواء كان قد حال عليه الحول أو لم يحول عليه الحول، وهذا من باب الاحتياط. لكن السائل ذكر أنه ينفق الأقساط التي يقبضها يجعلها أيضا في عروض أخرى ويبيعها، فمعنى هذا أنه لا يبقى عنده شيء من الثمن. أقول الأحوط لك يا أخو يا أخ الكريم أنك تخرج الزكاة عن الأقساط المؤجلة أيضا مع الذي تقبضه من الثمن، لأن الغالب أنك ستقبض هذا الثمن الغالب، فالأحوط لك أن تخرج الزكاة عن الحال والمؤجل، والله أعلم. نعم. يقول هل يقتل الكلب الأسود، الأسود اللون، وهل هناك حديث في ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وبين أنه شيطان، بين أنه شيطان أمر بقتله، لكن هذا إذا كان الكلب الأسود مؤذي، إذا كان يؤذي فإنه يقتل بناء على الضرر الحاصل منه، لكن الحديث فيما أعلم ورد مطلقا بأنه يقتل وأنه شيطان. نعم. يقول ما حكم إخراج الزكاة للخادمات والسائقين؟ يجوز إذا كانوا من أهل الزكاة يجوز إخراجها لهم، لأن نفقتهم لا تجب عليك، وكل من لا تجب عليك نفقته يجوز أن تخرج له الزكاة إذا كان من أهلها، فإذا كان الخادمة أو السائق من أهل الزكاة فإنه يجوز إخراج الزكاة عليهم. نعم. يقول هل في زكاة الفطر يدفع مقابل الصاع النبوي مالا في وقتنا هذا لأنه يكون أفضل للمحتاجين، لأن أكثرهم مصابون بأمراض مثل السكر، وقد رأينا أكثر المحتاجين للزكاة يقومون ببيع الرز أو التمر والحبوب بمبالغ زهيدة للبقالات ليشتري بقية حاجياتهم مثل الزيت والحليب، ألا يكون هذا أفضل من الرز وغيره؟ لأنه إذا احتاج أن يشتري الرز فهو يشتريه بالمال المدفوع له، جزاكم الله. على كل حال يا إخوة، التشريع ليس لنا أن نتصرف فيه، لأن النصوص قد وردت بإخراج زكاة الفطر طعاما، وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمن وهم يخرجون زكاة الفطر، يخرجون زكاة الفطر. أنس بن مالك رضي الله عنه تأخرت وفاته وتقدمت به السن حتى يقال أنه توفي في السنة 92 من الهجرة، فعلى كل حال ما كانوا يعدلون إلى القيمة، فإخراج الطعام هو المتعين وهو قول جماهير أهل العلم بالنسبة لزكاة الفطر. ثم أيضا الطعام أمر ضروري للفقراء والمحتاجين، وبعض الأمور الأخرى كماليات التي ذكرها الأخ، كماليات والضرورة يحافظ عليها ولا يحافظ على الكماليات. ثم أيضا شيء آخر، وهو أن النص ورد قال طعمة، حديث ابن عباس يقول طعمة للمساكين، والطعمة هي ما يطعمونه وهو الضروري من الطعام، فتخرج طعاما لا تخرج نقودا. نعم. يقول هل يجوز اتجاه دورة المياه إلى القبلة؟ هذه المسألة فيها تفصيل وفيها خلاف بين أهل العلم، لكن خروجا من الخلاف وبراءة للذمة أن تصرف المراحيض عن القبلة، لا تستقبل بها ولا تستدبر، لا تستقبل بها ولا تستدبر، هذا هو الأحوط والأبرى للذمة. نعم. يقول ما هي المدة للمسافر بالنسبة للقصر والجمع؟ المدة إذا كان المسافر قد نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام، يعني عزم الإقامة أكثر من 4 أيام، فالأحوط في حقه الإتمام، يتم الصلاة. أما إذا كان نوى الإقامة 4 أيام فأقل فإنه يقصر، وهو الأفضل في حقه القصر. كذلك إذا لم يعلم متى يسافر ولم يحدد الإقامة ولم يعني يجمع مدة معينة فإنه يقصر أيضا. نعم. يقول معتكف ذهب إلى دورات المياه وكان يحمل معه مصحف فوضعه في مكان مرتفع ثم رجع إلى الحرم، وبعد دخوله يتذكر أنه لم يأخذ المصحف فخرج لأخذ المصحف، فهل عليه شيء في خروجه هذا؟ لا، ليس عليه شيء، لأنه خرج لحاجة، خرج لحاجة لا بد منها، وإضاعة المال لا تجوز، وأي خصوصا المصحف، وأنه أيضا بالإضافة إلى أنه متمول كذلك يخشى عليه من الامتهان، ويخشى عليه أن يقع في يد شخص لا يكرمه، فخروجك إن شاء الله لطلب المصحف لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، أنا سائق أجرة في أحد المطارات وأحد العاملين في المطار أحضر لي ركاب مقابل مبلغ من المال، فما هو الحكم؟ ما في مانع إذا كنت أعطيت هذا الساعي الذي سعى لك وأحضر لك الركاب أعطيته مقابل عمل بدني، لا بأس، لأن هذه ليست رشوة، هذه ليست رشوة، هذا عمل بدني، أحضر لك الركاب وتعطيه مقابل العمل الذي قام به. نعم. يقول هل مشاهدة المسلسلات ورؤية النساء فيها يجرح الصيام أم لا؟ نعم، هذا معصية، هذا العمل معصية، لا يجوز عمله لا في رمضان ولا في غيره، لكن في رمضان أشد يعني تأثيرا على الإنسان، أشد تأثيرا على الإنسان وأعظم جرما وإثما. لماذا؟ لحرمة الزمن، لحرمة الزمن. فمشاهدة المسلسلات وهذه الأشياء أمر لا يجوز للمسلم أن يعمله ولا أن يفعله، خصوصا في الأزمان المفضلة. نعم. يقول اشتريت قطعة أرض وأنوي بيعها عند الحاجة إليها، متى أخرج الزكاة؟ هل حال وقت البيع أم وقت الشراء؟ إذا كنت لم تنوي بها الإجارة والتكسب والضرب في الأسواق، إنما اشتريتها وأبقيتها عندك لتبيعها لحاجياتك الخاصة الأخرى، مثلا بناء دار، بناء منزل، مثلا شراء مركب، مثلا من هذه تأثيث منزل، هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيها إذا كنت قد أعددتها للتجارة ونويتها لذلك، فإنك تقيمها كل سنة وتزكي القيمة إذا كنت نويتها للتجارة. نعم. يقول هل يمكن أن أخرج زكاة الفطر وأدفعها إلى المسكين قبيل 3 أيام؟ لا، يعني يوم أو يومين فقط، والأفضل المستحب قبيل صلاة العيد. نعم. يقول هل الزكاة فرض على المال الذي نبيع به ونشتري به ولم يحول عليه الحول وهو غير مستقر؟ لا، زكاة الفطر، زكاة المال تجب إذا حال الحول على رأس المال، إذا كنت تعمل في التجارة، إذا حال الحول على رأس المال الذي وضعته في التجارة تزكي المال الموجود عندك، سواء كان رأس المال وما يتعلق به، سواء كان رأس المال وحده أو رأس المال وما يتعلق به من أرباح، تزكي المال إذا مر حول كامل على تأسيس التجارة ونية التجارة، سواء كان المال رابح أو خاسر. إن كان المال خاسر تزكي الموجود من رأس المال، وإن كان رابح تزكي رأس المال والربح. والربح لا يشترط فيه الحول، إنما الحول يشترط لرأس المال فقط. نعم، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا